بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لعله انتهى بنا المقام إلى الحديث فيما يتعلق بباب الاستنجاء. وقبل أن نواصل الحديث فيما وقفنا إليه، أحب أن أشير وأذكر بما أشرت إليه في هذا الباب على وجه الخصوص، وأن من هذا الباب أو في هذا الباب نأخذ أمرين مهمين: أحدهما الدلالة على شمولية هذا الإسلام لجميع أحوال الناس، وأنه ما من شيء إلا وجاء الإسلام ببيانه وبيان الحكم المناسب والصالح فيه. فإذا كانت الشريعة الإسلامية جاءت بما يتعلق بآداب الخلاء دخولا وخروجا ومكثا وقطعا لهذا الخارج وما شابه ذلك، فشريعة لم تغفل هذه الجوانب، لا شك أنها لا تغفل بعد ذلك الأحكام المتعلقة بصلاح المجتمع وما يقوده إلى الاستقرار في حياته الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. الأمر الآخر وهو أن الإنسان المسلم ينبغي أن يعلم أيضا كذلك بشمولية هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تعبد العبد المسلم لله لا يقتصر ذلك على مجرد ما يسمى بالطقوس التي لا تكون إلا في أماكن خاصة كبعض الديانات، وإنما الإسلام أوسع من ذلك وأشمل، فإن العبودية تعني التعبد لله سبحانه وتعالى وفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى أن يلتزم بأحكام شريعته حتى في هذا الجانب عند قضاء الحاجة. إذن ينبغي أن يكون الإنسان المسلم مراعيا لأحكام الشريعة، ويعلم بأنه يتعبد الله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام أحكامه وشرعه في سائر أحواله وفي سائر تصرفاته وأقواله. هذان أمران مهمان أحببت التأكيد عليهما. وسبقت الإشارة فيما مضى قبل هذه الإجازة إلى الحديث عن بعض الأحكام والآداب المتعلقة بآداب الخلاء، وأن هناك آدابا قولية وآدابا فعلية، فذكرنا شيئا من المستحبات، وكما لعلي أوضحت أن هذا مختصرا بمعنى أنه لا يستقصي جميع هذه الآداب لكن يشير إلى شيء منها، وأن هناك أمورا مستحبة وأشرنا إلى سبعة منها، وأمورا أخرى تكون مكروهة وقد أشرنا إلى شيء منها ولعلها خمسة مكروهات. وسينتهي الآن بنا أو سنبدأ في هذا المقام في ذكر المحرمات، وهي ثلاثة أشياء تحرم عند قضاء الحاجة أو في حال قضاء الحاجة. نقرأ القارئ عند قوله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول بطريق مسلوك، وظل نافع، وشجرة مقصودة، وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي الخارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر، ويسن قطعه على وتر، والإنطاء بالماء عود خشونة المحل، وبغيره أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء. إذا كان الانتهاء إلى ذكر هذه أو بعض هذه الأشياء المحرمة التي يجب على المسلم اجتنابها حال قضاء الحاجة، فقال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها، أي أنه يحرم حال قضاء الحاجة أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها، وهي بالنسبة للمدينة من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، لأن قبلة المدينة من جهة الجنوب، فمعنى ذلك أنه لا يستقبلها متجها إلى جهة الجنوب، ولا أيضا يستقبل الشمال فيكون مستدبرا لها، وعلى هذا فينبغي عليه أن يشرق أو يغرب. ما دليل هذا التحريم وأن ذلك أمرا محرما؟ قالوا: لما جاء من النهي عن ذلك في عدة أحاديث، منها ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذن فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح، كأنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر حال قضاء الحاجة، وإنما كأهل المدينة عليهم أن يشرقوا أو يغربوا، والأصل في النهي أن يكون للتحريم، والحديث في الصحيحين. لمسلم أيضا معناه من حديث أبي هريرة ولفظه: إذا جلس أحدكم لحاجته أو على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذن هذا نهي أيضا آخر بأنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة، وإنما كأهل المدينة عليهم أن يشرقوا أو يغربوا كما جاء في حديث أبي أيوب. ومر معنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، ويتكرر في هذا الباب مرارا لشواهده المتعددة، ومنه هنا ما يتعلق بقوله أي رضي الله عنه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. إذن هذه عدة أحاديث وكلها في الصحيحين أو في أحدهما تنهى المسلم أن يستقبل أو يستدبر القبلة حال قضاء الحاجة. والعدة في ذلك أو التعليل في هذا كما قيل أن القبلة هي أشرف الاتجاهات وأشرف الوجهات، ولذلك تستقبل في الصلاة، وأيضا يستقبل بها الميت في لحده، فأيضا يكون فيها الذبح، فهي جهة مشرفة فينبغي صونها وصيانتها عن الاستقبال حال قضاء الحاجة. هل هذا التحريم مطلقا في البنيان وفي غير البنيان؟ قال: لا، استثنى، فقال: في غير بنيان. ومعنى ذلك أنه إذا كان في بنيان وهو ما يعرف بالحش أو الآن ما يسمى بالحمامات دورات المياه، فلو كان هناك ما يسمى بالكرسي أو نحوه مستقبلا القبلة أو مستدبرا فيها لها فهذا لا حرج فيه، وأن الخصوص في ذلك إنما هو في حال الفضاء. ما دليل هذا التخصيص؟ قالوا: حديث ابن عمر، وهو قوله رضي الله عنه: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، وهي حفصة بنت عمر أخته رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. والحديث في الصحيحين. إذن معنى، وهذا انتبهوا له، إذن معنى الآن حديثان أو أحاديث في جهة، وهي الحديث السابقة تنهى عن الاستقبال والاستدبار، وجاءنا حديث ابن عمر في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة أي في داخل البيت يستقبل أو يستدبر القبلة. فهنا إما أن يقال بأن ذلك الأحاديث وتلك الأحاديث عامة، وهذا الذي عارضها خاص بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون لا معارضة، ويكون ذلك من خصوصياته، وهذا النهج ينهجه الشوكاني رحمه الله تعالى كثيرا في نيل الأوطار، لكن هذا النهج غير صحيح. والسبب في ذلك أن الأصل في تشريعاته صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أن تكون عامة للأمة، فلا يقال بالخصوصية إلا لدليل خاص واضح في ذلك، وإلا فالأصل أن تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة. فمن هنا قيل وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن تحمل تلك الأحاديث المطلقة بأن تكون في الفضائل، وأما هذا وهو من وإن كان من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان في بيته أي في بيت حفصة أم المؤمنين فيكون ذلك دليلا على أن هذا خاصا إذا كان بالبنيان. أيضا من هذا ما لعله قد أثير في هذا الجانب وقد أشير إليه في المذهب، وهو حديث جابر ما يدل في هذا على معارضة تلك الأحاديث السابقة، وهو أنه رضي الله عنه أي جابرا قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن هنا أخبر جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أي فالنهي متقدم، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام أنه ماذا؟ يستقبل ذلك. إذن استقبل بعد أن نهى. فنحن بين أحد أمرين، إما أن يقال بالنسخ لأنه الآن يعلم هنا ماذا؟ يعلم المتأخر، فعند التعارض إذا تعارض الخبران وعلم المتقدم من المتأخر فيكون ماذا؟ المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن في الواقع هذا لا يلجأ إليه إلا عند تمام التعارض وعدم إمكان الجمع. ومن هنا قيل بأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث حديث جابر والأحاديث السابقة الناهية عن الاستقبال والاستدبار. ما وجه هذا الجمع؟ قالوا يمكن أن يكون هذا الرأي والرؤية له أن تكون في ماذا؟ في البنيان على حديث ابن عمر، أو تكون وإن كانت في الفضاء تكون خلف حائل ومانع، بمعنى أن يكون النهي في الفضاء المطلق. ولذلك جاء أيضا مما يستثنى عليه أنه يجوز في الفضاء إن كان مستترا بشيء، بمعنى إذا كان في فضاء لكن استتر بحجر ببعير بشجرة قريبة ونحو من ذلك، لا يقال هذه الجبال البعيدة تكون ساترة أو هذه الأودية وما شابه ذلك لا بد أن تكون ساترة بينه وبين الكعبة، وإنما المراد أن يكون هذا الشيء ساترا لهذا الشخص القاضي للحاجة. دليل هذا الاستثناء في الفضاء إذا كان مستترا أثر ماذا؟ أثر ابن عمر، وهو حديث الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ أي الاستقبال وكان مستقبلا. قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. والحديث حسن. إذن يكون هذا النهي وتلك الأحاديث تحمل على الفضاء إذا كان في صحراء ونحوها ليس هناك ما يستر الإنسان، فإذا كان هناك ساتر قريب من جدار من ناقة من شجرة قريبة من حصاة قريبة ونحوها فهنا لا حرج في ذلك، مثله مثل البنيان، لأن ذلك قد فعله أو كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى. ومن هنا يكون الجمع بين هذه الأحاديث كلها، ولا ريب أن الجمع أولى لأن فيه إعمالا للأدلة كلها. قال: مما يحرم أيضا لبث فوق الحاجة، بمعنى أن ينتظر الإنسان بعد قضاء الحاجة وقتا، وإنما الذي يجب عليه ماذا؟ إذا قضى حاجته واستنزه من بوله، بمعنى قد يكون بعض الناس يحصل منه قطرات بعد الفراغ من البول، فهنا ينتظر الاستنزاق، لكن لا أن يطيل فيجلس فوق الحاجة. فبعض الناس يتفكر في هذا، وكثير من المدخنين نسأل الله السلامة يحلو له التدخين هنالك، وبعض الناس لعله يأخذ كما يقال ورقة وقلم ويأخذ في تدوين بعض أفكاره وبعض الناس يجلس على هذه الأبواب يكتب كلاما بذيئا ونحو من ذلك، فهذا اللبث يكون محرما. ما دليل هذا التحريم؟ قالوا لأنه كشف للعورة من غير حاجة، لأن كشف العورة من غير حاجة محرم، فمن هنا كان اللبث فوق الحاجة محرما. وقيل أيضا بأن فيه ضررا للبدن، يقولون بأنه يدمي الكبد ونحو من ذلك، إذا فيه مضرة لجسم الإنسان إذا جلس وأطال الجلوس في حال أو كهيئة قاضي الحاجة. فمن هنا لهذا الأمر أو لهذين الأمرين، كون ذلك كشفا للعورة من غير حاجة وهو محرم، أو كون ذلك يسبب ضررا للبدن فيكون محرما. مما يحرم وهو أمر مهم ينبغي أن نقف عنده، قال بول بطريق مسلوك وظل نافع. هذا في الواقع من غاية ما يسمى بالآداب العامة التي يسعى الإسلام إلى تأديب المسلمين عليها، وهو أن المسلم يراعي حقوق إخوانه المسلمين فلا يؤذيهم في أماكن طريقهم وطرقاتهم، ولا في أماكن جلوسهم واستراحتهم. فهنا ما يؤكد على أن المسلم ينبغي أن يلحظ هذه الأمور في تصرفاته، فلا يؤذي السالكين بإلقاء النفايات والقاذورات ونحو من ذلك، وهنا في بابنا أن يقضي الحاجة في طريقهم المسلوك، ولا أيضا يأتي إلى أماكن جلوسهم وأماكن ظلهم الذي يجتمعون فيه ويجلسون فيه فيأتي فيقضي حاجته هناك. ومثل ذلك كذلك ما يتعلق بإلقاء النفايات والقاذورات في هذه الأماكن، ومن هنا ما يسمى بالحدائق العامة أو المنتزهات العامة ونحوها. فالمسلم في الأصل يراعي هذه الأمور كلها، لأنه يعلم بأن هذه القاذورات التي يخلفها وهذه النفايات التي يلقيها أو هذه الحاجة التي يقضيها في هذه الأماكن هو في الواقع منهي عنها، لأنه يؤذي إخوانه المسلمين، وهو ليس مكروها فقط وإنما أمرا محرما. فهذا في الواقع ينبغي أن يكون المسلمون على علم ودراية به، بل ويفخر بذلك، وهو أن الإسلام يسعى في تأديب المسلمين في هذه الأمور، وهو ما تسمى بالآداب العامة أو مراعاة النظافة العامة ونحوها. وطلاب العلم أولى من يتحرى ذلك في جامعاتهم وأماكن دراساتهم ونحوها، فيكون القدوة في هذه النظافة، ولا يقول كالإنسان كما يقال قاذوراته وزبالته في سكنه في غرفته في جامعته في فصله كأنه لا يعبأ بذلك، بل في هذا أذية، فهو ينبغي أن يكون متحليا بهذا الباب. ما دليل هذا التحريم في قضاء هذه الحاجة في هذه الأماكن؟ قالوا حديث معاذ رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن إما أنها تسبب اللعنة والطرد من رحمة الله، وإما أنها تسبب لعن الناس له، فكل من تأذى به قال لعنه الله. من جاء في هذه الأماكن وهي أماكن مسلوكة ورأى هذا الأذى والقدر ونحو من ذلك قال لعن من فعل هذا، لعن من آذانا، إذن فيكون ذلك سببا في لعنه. قال: اتقوا الملاعن الثلاث. ما هي؟ قال: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد التي هي موارد المياه، الموارد التي يأتيها الناس لسقيا أنفسهم أو سقيا دوابهم، فهذا لا شك أنه طريق مسلوك يأتون إليه ويجتمعون فيه، فالذي يقضي الحاجة هناك لا شك أنه يؤذي الناس في أماكن سلوكهم. وكذلك قارعة الطريق، وقارعة الطريق مأخوذة من قرع النعال، أي المكان الذي يقرع بالنعال وهو الطريق المسلوك، فالإنسان الذي يقضي حاجته في هذا لا شك أنه يؤذي الناس إما بالرائحة أو لعله يلوث أقدامهم بهذه النجاسات، فيكون ماذا؟ مستوجبا لهذه اللعنة. وكذلك الظل، وهو أن الناس يأتون إلى هذا الظل فيجلسون، ويكون أيضا أحيانا لعله مكانا للمنتدى لهم والتحدث لهم ونحو من ذلك. فكانت مجالس الناس في السابق يستظلون في مثل هذا إما تحت شجرة أو في ظل حائط ونحو من ذلك. إذن فهذه من الأسباب الداعية للنعل، واللعن لا شك أنه دليل على أن هذا الصنيع محرم. وكذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث معاذ حديث حسن، كذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث عند مسلم. إذن اعتبر الذي يتخلى في طريق الناس المسلوك الذي يسلكونه أو في أماكن ظلهم وجلوسهم واستراحتهم أنه ماذا؟ أنه بهذا تسبب في لعن نفسه، ولذلك أمره بأن يتقي ذلك. هنا قالوا في إضافة الظل لهم، قال في ظلهم ولم يقل في ظل الحائط أو في ظل الشجرة، دليل على أن المراد هو الظل الذي يجلسون فيه ويجتمعون فيه وينتفعون به. أما إذا كان ظلا لا ينتفع به ولا يجلس فيه ونحو من ذلك فهنا لا حرج. أما إذا كان الظل محل الجلوس، محل الاجتماع، محل الراحة، فهذا يكون محل التحريم ومحل النهي. قولنا في المتن: وبول، فكان التحريم للبول، فهل يعني ذلك أن الغائط لا يكون محرما؟ بل يكون من باب ماذا؟ يكون من باب أولى. لماذا؟ لأن الأذية به أشد، وأيضا النتن به أشد وأكثر أذى، وأيضا كما يقول لا يطهر بمجرد صب الماء عليه، إذن فالأذية والضرر به أشد من ذلك. أيضا مما ينهى عنه ويحرم كذلك شجرة مقصودة، أو كما قيل شجرة مثمرة. فالشجرة المقصودة إما تكون مقصودة لظلها أو مقصودة لثمرها. فإن كانت شجرة مثمرة فهي أيضا يكون قد يكون فيها ظل، وقد يكون أيضا إيذاء للسالك الذاهب لها ليقتطف وليجني ثمرتها، فهنا هذا يؤذيه، أراد أن يجني الثمرة من عنب من رطب ونحو من ذلك، فكان هذا في طريقه أو في تحتها، فهذا لا شك أنه آذاه بها، أو أن هذه الثمرة تسقط على هذه القاذورات فيكون في ذلك إفسادا لهذا المال وإفسادا لهذه الثمرة. إذن فهذا مما يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته تحت هذه الشجرة المقصودة التي تقصد لظلها أو تقصد لثمرتها. لما انتهى من ذلك، وهو إشارة إلى بعض هذه المحرمات وهي ثلاث، أخذ في بيان كيفية إزالة هذا الخارج، وهو أمر مهم، لأنه مضت الإشارة في أول الباب إلى أن الاستنجاء يعد واجبا، فكيف يكون ذلك؟ قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. بمعنى أن من السنة وليس من الواجب أن يجمع بينهما، فيبدأ بالاستجمار بالأحجار ونحوها، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. ما وجه هذا الاستحباب؟ قال: وجه هذا الاستحباب أنه بإزالة الخارج بالحجارة ونحوها يزيل عين النجاسة، فلا تتلوث يده. ولذلك كان يؤثر عن بعض السلف أنه كان يكره الاستنجاء أي بالماء، قال: لأنه يبقى نتن الأذى في يدي. فهو بهذا الاستجمار يزيل عين النجاسة، فلا يبقى إلا أثرها، فعند ذلك يزيلها بهذا الماء. ما دليل هذا الاستحباب في الجمع بينهما؟ وهو أنه يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا. قالوا: في ذلك أثر عائشة رضي الله عنها، وهو قولها رضي الله عنها تخاطب النساء: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والحديث صحيح، فهو عند أحمد والترمذي والنسائي، وصححه جمع كالترمذي وابن حبان والنووي. إذن هنا تأمر عائشة الأزواج أو الزوجات بأن يأمرن أزواجهن بأن يغسلوا أثر ماذا؟ البول والغائط. ولا يقال وقد قيل بأن هذا الحديث إنما هو دليل على الاستنجاء وحده، لأنه مضى معنا طبعا هذا الحديث ظاهره لا شك أن قول عائشة رضي الله عنها كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا الأحاديث المتعددة في أمره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالاستنجاء وبالاستجمار. إذن أصبح هذا حكما شرعيا مقررا، فلا يتصور بعد ذلك أن الصحابة كانوا يقضون حاجاتهم دون استنجاء أو استجمار. إذن فيكون توجيه عائشة هنا بغسل أثر البول والغائط، أي ماذا؟ المتبقي بعد ماذا؟ بعد الاستجمار. إذن فهنا كان ماذا؟ كان الجمع بينهما، لأنهم كانوا أي الصحابة رضوان الله عليهم أو كان كثير منهم أو بعضهم كانوا يقتصرون على الاستجمار، فيبقى لا شك في الاستجمار على ما سيأتي بعض هذه النجاسة المعفو عنها. فكان توجيه عائشة وأمرها أو توجيهها وإرشادها بأن ماذا؟ بأن يستنجوا بعد الاستجمار، فكان هذا الحديث جمعا بين الاستنجاء بين الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء، وهو قولنا هنا أن ذلك من السنة الجمع بينهما. قال بعد ذلك: ويجوز الاقتصار على أحدهما. إذن الجمع سنة ومستحب، لكن الاقتصار على أحدهما أي على الاستنجاء بالماء وحده أو الاستجمار بالأحجار وحده كان هذا كافيا ومجزيا. ما الدليل على الإجزاء؟ قالوا: دليل الإجزاء فيما يتعلق بالاستنجاء بالماء الإجماع، فلا خلاف في ذلك. بمعنى لو اقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء هل هذا يكفيه ويطهره؟ نعم، لا خلاف في ذلك مطلقا والإجماع عليه. يدل عليه مع ذلك السنة، وذلك في حديث أنس رضي الله عنه، فإنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والحديث في الصحيحين. إذن هذا صريح في حديث أنس بأنهم يحملون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الإداوة وهي إناء من جلد صغير ليستنجي به، فكان عليه الصلاة والسلام يستنجي به، وهذا يدل على أنه كان يقتصر عليه الصلاة والسلام أحيانا على الاستنجاء دون استجمار. ما الدليل على جواز الاقتصار؟ وهذا مهم، أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار، بمعنى يتمسح الإنسان بحجر فقط ويكفي، أو بمنديل ونحوه ويكفي، ولا يلزمه الاستنجاء بالماء. الدليل على ذلك حديث عائشة، وهو قولها رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. والحديث صحيح. إذن قولها تجزئ عنه هذا ماذا؟ صريح في أن الذي يذهب بالأحجار ويتمسح بها ويستجمر بها أنها تجزئ وأنها كافية، ففي هذا دليل صريح على الإجزاء. قال بعد ذلك، أي بعد جواز والدلالة على جواز الأمرين كليهما، قال: والماء أفضل. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يقتصر على أحدهما فيكون اقتصاره على الاستنجاء أفضل من اقتصاره على الاستجمار. ما وجه ذلك؟ قالوا: لأن الاستنجاء بالماء يزيل ماذا؟ يزيل عين النجاسة وأثرها، لا يبقى شيء، فهو أطهر ويطهر المحل تطهيرا كاملا. أما الاستجمار فهو يبقي أثرا معفوا عنه، بمعنى أن الاستجمار يبقي شيئا من النجاسة، والأصل أنه لا يجزي، لكن كان مجزئا لماذا؟ رخصة من الشارع، لأنه كما جاء في الحديث عائشة قبل قليل أنه من فعل ذلك فإنها تجزئ عنه. إذن ما يبقى من أثر بعد الاستجمار فإنه معفو عنه فيكون هذا من باب الرخصة. فمن هنا كان الاستنجاء والاقتصار على الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار. لما ذكر ذلك أخذ في بيان ما يشترط في الشيء الذي يستجمر به، الشيء المستجمر به، وهذا مهم. ما الذي أستجمر به؟ هل أستجمر بكل شيء أو يشترط في هذا المستجمر به شروطا معينة لا يصح الاستجمار إلا بها؟ قال: ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. إذن هذه أربعة شروط لا بد من توفرها في الشيء المستجمر به، فلو استجمر بشيء لا تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة فيكون الاستجمار غير صحيح ولا يصح. ما الذي يترتب على عدم الصحة؟ ستأتي الإشارة إليه. أول هذه الشروط أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا، بمعنى أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به من حجر ونحوه أن يكون طاهرا، فمعنى ذلك أنه لا يجوز الاستجمار بماذا؟ بالشيء النجس. ولو استجمر الإنسان بشيء نجس لا يصح استجماره حتى ولو زال أو أزال عين النجاسة. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أتى بهذا الشيء النجس حتى ولو كان يابسا وأتى به إلى السبيلين وهما في حال الرطوبة تنجس المكان بالمستجمر به، فأصبحت النجاسة في الموضع ليست بالخارج وإنما بماذا؟ بالشيء المستجمر به، بالشيء الوارد على هذا المحل. وإذا تنجس بغير الخارج فلا يكفي فيه بعد ذلك الاستجمار، لا بد من الاستنجاء، بمعنى أن الاستجمار في موضعه كما قلنا قبل قليل رخصة. ومعنى ذلك أنه لو كان شيء من البول على يدك، شيء من الغائط جاء أصاب فخذك، لا يكفي فيه أن تمسحه بمنديل أو بخرقة، حتى كما يقال ولو أذهبت عينه ولم يبق إلا الأثر، لأنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الماء. إنما كان الاستجمار بالأحجار ونحوها في موضع السبيلين رخصة، فكونه أتى بهذه النجاسة فاستجمر بها فعند ذلك نجس المحل بنجاسة خارجية، فلا يكفي بعد ذلك أو لا بد بعد ذلك من الاستنجاء بالماء حتى ولو أزال عين النجاسة. هذا تعليل ذلك. فما الدليل على أنه لا يجوز الاستجمار بالشيء النجس؟ قالوا: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ركس، والركس النجس، والحديث عند البخاري. إذن أخذ عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة التي وصفها بأنها نجسة، ركس نجس، فمعنى ذلك أن الرجس والنجس لا يستجمر به، لما سبقت الإشارة إليه أنه لا يحصل به بعد ذلك التطهير، بل لا بد بعد ذلك من الاستنجاء، لأن الاستجمار كما مرت الإشارة إليه رخصة. الشرط الثاني من ذلك أن يكون هذا الشيء المستجمر به مباحا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاستجمار بماذا؟ بالمغصوب، بمعنى غصب الإنسان علبة مناديل فاستجمر بها، نقول هذا الاستجمار غير صحيح، لا بد بعدها. تقول: أزلت الأثر لم يبق شيء من النجاسة، قلنا هذا لا يجزي. غصب إنسان أرضا فاستجمر بأحجارها، نقول هذا أيضا ماذا؟ غير صحيح، لا يجزي، لأن الأحجار هنا أصبحت مغصوبة. إنسان في مكان أخذ أحجار معه كما يقال كما في جمار، يحوز هذه الأحجار عنده، فيأتي إنسان يأخذها خفية، هذا نوع من الاعتداء فيصبح هذا أمرا موصوبا. هذا لا يجوز الاستجمار به. لماذا لا يجوز الاستجمار به وهو يزيل عين النجاسة كما مضت الإشارة إليه؟ لأنه مومالا، لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تباح بمالا بالمحرم. هذا بخلاف الاستنجاء، بمعنى لو أن إنسانا غصب ماء، سرق ماء ثم استنجى به، هل يصح الاستنجاء به؟ نعم. لماذا؟ لأنه مزيل للنجاسة، وإزالة النجاسة من باب التروك، والتروك لا تشترط لها ماذا؟ لا تشترط لها النية ولا الإباحة، بخلاف الطهارة، بخلاف الوضوء. فالوضوء لا بد له من ماذا؟ من ماء مباح، وهذا مرة الإشارة إليه، بمعنى إذا أردت أن تتوضأ وضوءك للصلاة فهذا الوضوء لا بد أن يكون الماء مباحا، فلا يصح أن تسرق ماء أو تغصب ماء من إنسان ثم تتوضأ به، وهذا سبقت الإشارة إليه، بل لعله سبقت الإشارة أيضا كذلك إلى أن الماء الموقوف للشرب نص العلماء على أنه لا يجوز التطهر به ولا يرفع الحدث، لأن هذا يصبح استعماله أشبه باستعمال المغصوب. إذن لا يكفي في استعمال الماء لرفع الحدث أن يكون ماذا؟ مجرد استعمال الماء، بل لا بد أن يكون مباحا غير مغصوب. أما في الاستجمار هنا الاستنجاء، إذا كان بالماء فيجوز الاستنجاء به حتى وإن كان غير مباح، حتى وإن كان مغصوبا، لأنه هنا إزالة النجاسة من باب التروك وليست من باب الأفعال، فهي ليست عبادة، فهنا لا يشترط ذلك، بخلاف الاستجمار الذي هو مبحثنا الآن. فمن سرق مناديل، من سرق أحجارا، من سرق غصب أرضا، فهنا استجماره بهذه الأحجار لا يصح. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تباح بالمحرمات. الأمر الثالث أو الشرط الثالث في هذا المستجمر به أن يكون يابسا، أي أن يكون جافا لا رطبا، فلا يأتي إنسان بطين أو بقشرة حبحب أو غيرها من الأشياء يكون شيئا رطبا. لماذا؟ لأنه إذا استعمل هذا الشيء الرطب يصبح ماذا؟ يتنجس بالنجاسة مباشرة، لأن بهذه الرطوبة تنتقل نجاسة هذا الخارج إلى هذا الشيء المستجمر به، ثم بعد ذلك يمضيه في عضو آخر أو في جانب آخر، إذن فيكون التنجس بعد ذلك بهذا المستجمر به، فليس التنجس بالخارج وحده، وإنما التنجس بالمستجمر به، لأنه تنجس باتصاله بالنجاسة وهو رطب، فنجس بعد ذلك المحل. إذن من شرط المستجمر به أن يكون جافا يابسا، كحجر، كورق مناديل، كخرقة، كخشب. أما الشيء الرطب كطين، كقشرة حبحب، كما يقال ليست جافة ونحوها، فهذا لا يجوز الاستجمار به. الرابع في المستجمر به من هذه الشروط قال أن يكون منقيا، أي يحصل به الإنقاء، بمعنى أن يكون خشنا يحصل به الإنقاء، ولا نعني بالخشونة أن يكون مؤذن، وإنما ألا يكون أملس. فالزجاج والعظام كما قال بعض العلماء أو نحوها، أي الشيء الأملس، أو حتى بعض المعادن أو النايل وما شابه ذلك، هذا لا يحصل به الإنقاء. إذن فلا بد في هذا المستجمر به أن يكون فيه شيء من هذه الخشونة، كما قلنا كالحجر، كالخشب، كالمنديل، كالخرقة ونحوها، هذه فيها خشونة، ما يسمى خشونة نسبية يحصل بها الإنقاء. أما الأملس اللذج، الأملس الصلد كما مر معنا، كالعظم، كالرخام، كالزجاج، كالنايل ونحوه، هذا لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به الإنقاذ، لأن الغرض من ذلك هو حصول الغرض من الاستجمار هو حصول هذا الإنقاذ وإزالة هذا الخارج بهذا المستجمر به. لما فرغ مما يشترط في الشيء المستجمر به بين ما يحرم الاستجمار به. إذن هذه المواصفات أو الصفات لا بد أن تتوفر في الشيء المستجمر به، ثم ذكر بعض الأمور لعلها قد تتوفر فيها بعض هذه الصفات لكن يحرم الاستجمار بها، وهو من باب الحرمة فيحرم الاستجمار بهذه الأشياء. فقال: وحرم أي الاستجمار بروث وعظم وذي حرمة، بمعنى أنه يحرم الاستجمار بهذه الأشياء، أن يستنجي الإنسان بعظم وأن يستجمر الإنسان بعظم. ما وجه هذه الحرمة في ذلك؟ بينها حديث سلمان الفارسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذن هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، والحديث كما مر معنا في مسلم. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من الاستنجاء بالعظم وبالروث. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. زاد هنا التعليل في ذلك والعهدة، فقال: فإنه زاد إخوانكم من الجن. إذن أصبحت العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث ماذا؟ أنها زاد إخواننا من الجن، وذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث مسلم، أنهم سألوها أي الجن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، وهذا في صحيح مسلم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام خاطبا المسلمين فقال: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. إذن والحديث في صحيح مسلم كما أشرت. إذن هنا بين عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها كان النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، أنها طعام الجن أو زاد الجن. فإذا كان التحريم لهذه العلة وهي كونها زاد للجن أي طعام لهم أو طعام لدوابهم، فطعام الآدميين وطعام دوابهم يكون من باب ماذا؟ من باب أولى. وعلى هذا فلا يصح بل يحرم الاستنجاء بطعام للمسلم، بمعنى طعام الآدمي، يعني الإنسان يأتي بطعام ويستجمر به، هذا يحرم عليه ذلك. وإذا قلنا يحرم بمعنى أنه لا يصح، أو بعلف للدواب كشعير ونحوه، أو ما يسمى بالقت أو البرسيم ونحوه الذي هو طعام دواب المسلمين، فيأتي فيستجمر به، فهذا أيضا يحرم في ذلك. والدليل أنه ماذا؟ من باب أولى، بمعنى أنه أعظم حرمة من طعام الجن ودواب الجن. ألحق بذلك أيضا من هذا الحديث قال: ذي حرمة، أي كل شيء محرم، بمعنى الآن حرم الاستجمار بطعام الجن أي بالروث وبالعظام، لأن لها حرمة وهي زاد الجن، فعند ذلك كل شيء يكون له حرمة يكون أولى في هذا التحريم. ومن ذلك كما قيل كتب العلم، فكتب الفقه والحديث ونحوها، إنسان يأتي كما يقال بمذكرات الآن أو نحوها، يجد أوراق فيها كتاب من هذا فيستجمر بقضاء حاجته وليس عنده ما فأخذ يستجمر بهذه الأوراق، يقول له أن هذا يحرم عليك، لأن هذه كتب محرمة أو كتب محترمة فينبغي عليك احترامها، والاستجمار بها يكون محرما. أما الاستجمار بالمصحف أي بالقرآن فهو ما لا كفر. الاستجمار بالقرآن كفر، ولهذا تجدون السحرة نسأل الله السلامة يتقربون إلى جنهم بماذا؟ بتلويه هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، فإما يتبولون فيه أو يستجمرون به أو يضعون دماء ونحوها. إذن كتاب الله وهو القرآن الكريم إهانته كفر. أما ما دون ذلك من الكتب المحرمة ككتب العلم من فقه وحديث ونحوها فالاستجمار بها دون ذلك فيكون محرما، لكن حرمتها أرفع من حرمة طعام الجن أو طعام الآدميين حتى، فعند ذلك يكون التحريم أو تحريم الاستجمار بها من باب أولى. أيضا مما يلحق بذلك وهو ذو حرمة أيضا، وهذا من محاسن الإسلام التي يجب على المسلمين قبل غيرهم أن يقفوا عندها، قال متصل بحيوان، وهذا مما يدل على أن الإسلام يولي الحيوان رعاية وعناية خاصة به، وأن للحيوان حقوقا في الإسلام وله أحكاما أولاها الإسلام بالعناية بها، لعله سيأتينا شيء منها في باب التذكية ونحوها، لكن هنا راعى هذه الحرمة في ماذا؟ في الحيوان. فمر معنا قبل قليل تحريم ماذا؟ الاستنجاء بطعام حيوان الجن، ثم قلنا بأنه بطعام الإنس أو الآدمي من باب أولى، من باب أولى. فإذا كان الاستجمار بطعام الحيوان محرما فيكون الاستجمار به أو بجزء منه محرم من باب أولى. إذا نقول نحن لا تستجمر بطعام هذا الحيوان لأن له حرمة، فيكون الاستجمار بالحيوان الذي هو الأساس في هذا الباب أشد حرمة وأولى حرمة، بمعنى الإنسان لا يأتي إلى كما يقال قطة أو كلب إذا كان ممن يربي كلب صيد أو نحوه أو بقرة ونحوها في حديقة أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك وهو يقضي الحاجة عندها يأخذ ذنب هذا الحيوان ويقول ما يضر. فالإسلام راعى هذا ويقول بأن الاستجمار بهذا الحيوان ماذا؟ محرم، لما فيه ماذا؟ لما لهذا الحيوان من حرمة، بل لطعامه حرمة. ويزيد هذا الحيوان أيضا في حرمته أنه بالاستجمار به يكون ماذا؟ نشر النجاسة، لأن إذا مضت القطة بهذه النجاسة وهي تمشي في الدار ونحوها لوثته، وكذلك البقرة ونحوها. إذن يكون هذا التحريم للأمرين لما فيهما من حرمة، وأن حرمتهما أولى من حرمة طعامه، والأمر الآخر لما يحصل من تلويثه وتنجيسه من نشر هذه النجاسة التي سبقت الإشارة إليها أن ذلك مما يكون فيه إيذاء للمسلمين. لما ذكر ذلك أو ينبغي أن يعلم هنا لما تذكر هذه المحرمات وذكرت هذه الأشياء المحرمة بأنه يحرم الاستجمار بكذا وكذا، فإن مقتضى هذا التحريم ومقتضى هذا النهي ماذا؟ عدم صحة الاستجمار بذلك الشيء، لأن النهي يقتضي الفساد. فقد يقول قائل ما الذي يترتب على ذلك؟ بمعنى هذا أتى بروثة ونحوها فاستجمر بها فأزال عين النجاسة، أتى بطعام فاستجمر به فأزال عين النجاسة، زالت النجاسة، ما الذي يترتب؟ يقال بأن هذا لا يصح، إذن يصبح هذا الاستجمار غير صحيح. ما الذي يترتب على كون الاستجمار غير صحيح؟ عدم الإجزاء. فإذا قلنا بعدم الإجزاء يصبح يتعين عليه بعد ذلك ماذا؟ الاستنجاء بالماء، بمعنى إنسان فعل ارتكب هذه المحرمات فاستجمر بعظم أو روث أو بطعام أو ما شابه ذلك فأزال النجاسة، أراد أن يصلي نقول هذا الآن وضوءك غير صحيح لأن استجمارك غير صحيح. يقول أستجمر مرة أخرى بقرقة ونحوها، نقول لا، لأن لا يكفيك، لابد أن تذهب وتستنجي بالماء فقط لأنه لم يبقى إلا الأثر، فعند ذلك يتعين ماذا؟ يتعين الاستنجاء من الماء حتى يصح الوضوء بعده. لما ذكر ذلك بين بعد هذا ما يشترط لصحة الاستجمار. إذا ذكر الآن ما يستجمر به كشروط عامة في المستجمر به، ثم ذكر أشياء يحرم الاستجمار بها ثم هنا الآن يذكر ماذا؟ ما يتعلق بصحة الاستجمار، متى يكون هذا الاستجمار فعله يكون صحيحا. قال وشرط له، أي لصحة هذا الاستجمار، حتى نقول بأن هذا الاستجمار نعم صحيح، وهو أمر مهم قد لعله يفوت بعض الناس. قال شرطان، أحدهما أو الأول منهما عدم تعدي الخارج موضع العادة، بمعنى إذا خرج الخارج لا بد أن يكون في موضع العادة المعتاد الذي يخرج عادة. أما إذا كان الإنسان في هذه المرة ونحوها مريضا فخرج الخارج كما يقال في الصحفتين، أو قطر البول فخرج عن الحشفة، بمعنى البول سال ولم يقتصر فقط في موضع الخروج وإنما سال على ذكره لأمر أو آخر، بمعنى تجاوز موضع العادة، فهنا في هذه الحالة لا يكفي ماذا؟ لا يكفي الاستجمار. لماذا لا يكفي الاستجمار؟ وهذا هو الدليل. قالوا لأن الاستجمار ماذا؟ رخصة لأجل المشقة، والمشقة هو ماذا؟ هو أن يكون ذلك يخرج عادة في كل الناس وفي كل الأحوال، وخروجه أن يكون معتادا. أما خروج هذا الخارج إلى الصحفتين أو خروج هذا البول تقطره إلى خارج ذلك فهذا غير معتاد، فيقتصر في الرخصة على محلها ولا يزاد عليها، لأنه مضى، وهذا ينبغي أن يكرر وكررته، هو أن الأصل أنه لا يجوز إلا الاستنجاء، لأنه هو الذي يزيل عين النجاسة وأثرها، لا يبقي شيئا فيطهر المحل. أما الاستجمار فإنه يبقي شيئا، فهذا الإبقاء الأصل عدم جوازه، لأن الإنسان يصبح غير طاهر طهارة كاملة، فكانت تلك رخصة من الشارع لماذا؟ تخفيفا لهذه المشقة، وهذا لا يكون إلا للشيء العام المعتاد المتكرر. أما خروج ذلك على غير الوجه المعتاد فعند ذلك لا يكفي في هذا إلا الاستنجاء بالماء. الشرط الثاني في هذا قال ماذا؟ وثلاث مسحات منقية فأكثر. هذا يتضمن أمرين، أن تكون المسحات عددا وأن يكون عددها ثلاثا لا أقل من ذلك، بمعنى حتى وإن كان الإنقاء حصل بمسحة واحدة، بمنديل مرة واحدة، بحجر مرة واحدة، يقول خلاص ما بقي أثر، نقول لا، لا بد من الثانية ومن الثالثة. الأمر الثالث أن تكون هذه المسحات منقية، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث عليه الزيادة حتى ولو كان ذلك أكثر من ثلاث مسحات. ما الدليل على هذا وعلى اشتراط الثلاث بصفة خاصة حتى ولو كانت الثلاث حصل الإنقاء بدونها؟ ما دليل هذا الاشتراط؟ حديث عائشة الذي مضى ومر معنا قبل قليل، وهو قولها أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذن هذا صريح ومنطوق في أن الثلاثة تجزئ. مفهومه ماذا؟ أو مفهوم الشرط ماذا؟ أن الأقل من ذلك لا يجزئ. إذا قال أن الثلاثة إذا ذهب أحدكم بثلاثة أحجار فإنها تجزي، إذا مفهوم الشرط بأنها إذا كانت دون ثلاثة أحجار فإنها لا تجزئ عنه. هذا المفهوم جاء منطوقا مصرحا به في حديث سلمان الذي عند مسلم وقد مرر معنا مرارا، وهو قوله رضي الله عنه: نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستندي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن هذا نهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فهو صريح في ماذا؟ صريح في اشتراط الثلاثة، وأنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الإنقاء، لأنه قال لا تجزي أقل من ثلاثة أحجار، فمعنى ذلك أنه حتى وإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار فلا بد من ماذا؟ من ثلاثة أحجار. وقوله هنا نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بمعنى وإن حصل الإنقاء، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار فيزاد على ذلك، لأنه نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة، ومعنى ذلك أنه إن احتجنا إلى أكثر من ثلاثة، وهذا هو مفهومه، إن احتجنا إلى أكثر من ثلاثة فعلينا ماذا؟ الاستجمار بأكثر من ثلاثة أحجار، وهذا هو شرط الإنقاء. إذا لابد أن تكون بثلاثة أحجار حتى وإن حصل الإنقاء بدونها، ولا بد من زيادة أو الزيادة على الثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بماذا؟ إن لم يحصل الإنقاء بها. إذن فهذا الحديث تضمن الشرطين جميعا، وهو أن يكون المساحات أو أن تكون المساحات ثلاث فأكثر، وأنه لا بد من حصول الإنقاء. هنا قال بثلاث مساحات ولم يقل بثلاثة أحجار، والأحاديث التي مرت حديث عائشة وحديث سلمان قال ماذا؟ بثلاثة أحجار، فلم يشترط هنا الأحجار وإنما اشترط المساحات. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك هو أنه يجوز، وهذا لعله مر سابقا، يجوز الاستجمار بماذا؟ بغير الأحجار. ما الدليل على أنه يجوز الاستجمار بغير الأحجار؟ حديث سلمان هذا الذي معنا، أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ومر معنا وأن لا نستنجي بماذا؟ برجيع ولا بعظم. فلما نهى عن الاسترجاع بالرجيع والعظم دل ذلك على ماذا؟ على جواز الاستجمار بغيرهما، لأنه كما يقولون، وهذه قاعدة لعلها مرت معنا، الاستثناء دليل العموم. فكونه يقول استنجي إلا من كذا أو إلا بكذا وكذا، فهذا دليل على ماذا؟ أن لك أن تستنجي بكل شيء إلا ما جاء الاستثناء عنه. فهنا لما قال نهانا أن نستنجي برجيع وبعظم دل ذلك على أن الاستنجاء والاستجمار بغيرهما جائز، ولا يستثنى من ذلك ولا ينهى إلا عن الرجيع وهو الروث أو العظم. فهذا دليل على أنه يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالخشب وبالخراق وبالمناديل ونحوها، كل ذلك يصح الاستجمار به. إذن فلما كان الاستجمار يصح بغير الأحجار فهذا دليل على أنه ما لا؟ لا تتعين الأحجار الثلاثة، وإنما تتعين ما لا؟ المساحات الثلاثة. بمعنى لو أخذت منديلا فمسحت به من ثلاثة جهات لم تستعملها حصل ذلك، إذن فكذلك الحجر. فمن هنا قيل في هذا الاشتراط أنه يشترط المساحات، بما لو كان كبيرا حجرا كبيرا له جهات متعددة فيكفي أن تمسح به ثلاث مساحات، ولا تتعين الأحجار الثلاثة، لأن الأحجار ليست مقصودة بذاتها. هنا إن كان الإنقاء لم يحصل بالثلاث، بمعنى مسح مرتين وثلاث ولم يحصل الإنقاء، قلنا ماذا؟ عليه أن يزيد إلى أن يحصل الإنقاء. قال هنا ويسن قطعه على وتر، بمعنى إذا مسح أربع وحصل الإنقاء بالأربع زاد خامسة، حصل الإنقاء ولم يحصل الإنقاء إلا بثمان مسحات نقول له زيد التاسعة وهلم جرى. ما دليل ذلك؟ وهو أن من السنة قطع هذا الاستجمار على وتر. قالوا دليل ذلك حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، والحديث في الصحيحين. إذن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستحب لمن استجمر بماذا؟ أنه عليه أن يوتر في ذلك، بمعنى إذا حصل الإنقاء بالشفع فمن السنة له أن يوتر. قال فليوتر، والأصل في الأمر أن يكون ماذا؟ للإيجاب وليس للاستحباب. قالوا لرواية جاءت في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من فعل أي قطع على وتر فقد أحسن، ومن لا أي ومن لم يجد هذا الوتر وإنما اقتصر على الشفع فلا حرج في ذلك. هذا الحديث أو هذه الزيادة، لأن أصل الحديث من استجمر فليوتر في الصحيحين، هذه الزيادة في الواقع حصل حولها كلام كثير ما بين مصحح ومحسن ومضعف، فصحها ابن حبان والحاكم والنووي، وحسنها النووي في المجموع والحافظ في الفتح، وضعفها ابن عبد البر والحافظ في التلخيص والشيخ ناصر الدين. قال ابن الملقين رحمه الله تعالى عن هذه الزيادة: والحق أنه حديث صحيح، لا سيما على قول أبي داود أن أبا سعيد صحابي. إذن هذه زيادة كما مر معنا أن فيها هذا القول. إذن هنا، وهذا ملحظ ينبغي الوقوف عنده، أنه يشترط في هذا الاستجمار أن يحصل به الإنقاء، فكان ختم هذا الباب بتعريف الإنقاء. كيف يكون الإنقاء؟ قال: الإنقاء بالماء، أي بالاستنجاء بالماء، عود خشونة المحل، بمعنى أن الإنسان بالخارج تكون فيه نوع في المكان نوع من اللجوجة بالنجاسة، فالإنقاء ويحكم على المكان بأنه أصبح نقيا طاهرا نظيفا من العين والأثر، أن يعود للمحل خشونة الجلد السابقة، لا تكون فيه لجوجة النجاسة، فإذا رجع إلى ما كان عليه سابقا فهذا يحكم عليه بأنه ماذا؟ أصبح مكانا نقيا وحصل بالاستنجاء الإنقاء. قال: وبغيره، أي بغير الاستنجاء بالماء، وإنما الاستجمار بأحجار ونحوها. قال: أن يبقى، أي من النجاسة، ما لا يزيله إلا الماء، بمعنى أن يمسح، فإذا مسح أو أخرج المسحة الأخيرة لم يكن فيها أثرا، ومعنى ذلك أنه لم يبق شيء من النجاسة يخرج بهذا الشيء المستجمر به من حجر أو من دين ونحوه. هذا أمر مهم، بمعنى إذا مسح الإنسان موضع الحاجة السبيلين مسح فلم يخرج شيء من النجاسة، حكم على المحل بأنه أصبح ماذا؟ نقيا، أو بأنه أصبح هذا الاستجمار منقيا. أما إن مسح فبقي شيء فإنه لابد أن يعاود هذا المسح مرة أخرى ويزيد حتى يصل إلى هذه الدرجة. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.